لك انت بقالك لسه يا دوب كام يوم لتغير. انت فاكرها يا واد هتدوم مالك، ده انت بقالك لسه يا دوب كام يوم لتغير. انت فاكرها يا واد هتدوم، لو هتقرب ولا هتبعد مش هتهرب من المكتوب. ربك شاهد ربك عالم، ربك يا ابن رب قلوب. لو هتقرب ولا هتبعد مش هتهرب من المكتوب. ربك شاهد ربك عالم، ربك يا ابن رب قلوب. جرح من قلبي مسامحك، اتعودت انا على جرحك. يا حبيبي هقولك ايه، انا بتنغلب مش غالب، انا حبك فيا الغالب. قولوله حرام عليك، جرح من قلبي مسامحك، اتعودت انا على جرحك. يا حبيبي هقولك ايه، انا بتنغلب مش غالب، انا حبك فيا الغالب. قولوله حرام حبيبي. هقول